وكذلك في الثانية وكذلك في الثالثة. فقوله ولك أجر تسعة يعني بها التسعة الباقية بعد صوم اليوم، لأنه إذا صام يوم من عشرة كم يبقى؟ تسعة، فكأنما صام تسعة، وحينئذ يكون صيام ثلاثة أيام كصيام ثلاثين يوما. الحمد لله. نعم فاتي. طيب ما انتهت الرواية اسمع. ظن يقول متى ما أجواء طويلة نسمح. نعم تفضل. من أراد الابتداء صوم النفل. نعم من؟ من أراد الابتداء أن يصوم النفل إنسان فتح الله عليه قال وقد أنت أصوم النوافل، هل نقول خلاص إنه فقط ثلاث أيام ولا تزل؟ نعم. وعندما يرى مدى الترغيب في صيام يوم الخميس يقول بصوم، يقول لا نصوم. لا يقول سنة ثلاثة من كل شهر، وإذا أراد أن يصوم أكثر بالعدد قلنا الثلاثة أفضل من العشرة، لكن إذا أراد أن يصوم الاثنين والخميس فهذا صوم بسبب جديد وهو الاثنين والخميس. ولهذا نقول الأفضل أن تجعل الأيام الثلاثة أيام البيض حتى يصل لك الأجران جميعا. شيخ أراد يزيد ما يضر، ما يضر، لا زاد مو علشان العدد، علشان اغتنام هذا اليوم المعين. أراد إيش؟ أن يزداد في النار. طيب ما نعم. واحد حيث من عمر يقول صم ثلاثة ولا تزل. نعم نعم هذا ظاهر الحديث، لكن عبد الله بن عمر كان يصوم الأيام كلها دون أن يقصد التخصيص اليوم بعين. شيخ ما يمكن أن يكون قاعدة مثلا يقول صم ثلاثة أيام، فإن رأيت من نفسك زيادة وقوة فزد مثلا اثنين وخميس. هذه نقول اثنين والخميس صومها ثابت على كل حال، لكن الذي يريد أن يسرد نقول الثلاثة أفضل، فهذه ثابتة بعينها يعني صيامها بعينها فهي ثابت فأجرها فندبها ثابت. نعم يا رضا. في الحديث السابق من صام رمضان إيمانا واحتسابا وأربعة وستة من شوال يا شيخ، لأنما صام الظهر، وفي الحديث الذي معنا الحسنة بعشر أمثالها كما في ذكرتم شيخ. طيب الجمع يا شيخ أشكل عليها يعني وش وجه الإشكال؟ الحديث اللي هو صف إيمان واحتسابا وأربعة وستة من شوال، فكأنما صام الظهر كله، وفي الحديث الذي معنا كأنما إذا صام يوما صام عشرة فصام. وش وجه الإشكال؟ يعني ما مطرح يعني تقول يعني ليش يكتب أجر سنتين؟ ليش؟ ما وش القصد؟ يعني قصد الحديث الذي معنا، الحديث اللي سبق مفهوم، الحديث الذي معنا اليوم بعشرة. طيب ثلاثة أيام عن الشهر كله، نعم. فيكون كأنه صام الدهر كله، صيام رمضان ست أيام من كل من شوال كأنما صام الدهر كله، فيكون له أجر صيام الدهر برمضان ست أيام وأجر صيام الدهر بثلاثة أيام. ثم من يقول إننا صمنا يعني حتى لو صام، هل المراد مجرد الإمساك أو المراد الصوم الشرعي الذي يقول ربما يختل شرط من الشروط؟ فيصوم رمضان وست أيام من شوال ولا يحصل على صيام الدهر. نعم يا خالد. له إلى ثلاث. أقل من ثلاث لا. لا لا ينبغي. لكن بعض السلف استثنى هذا رمضان، استثنى رمضان وقال إنه شهر أنزل فيه القرآن وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعتني بقراءة القرآن فيه، والإنسان ربما يبقى في رمضان يعني ساعات طويلة يمكنه أن يقرأ القرآن بترتيب. لا هذا عشان تالي من جهة الأجر يعني ثلاثة أيام عن عشرة، عشرة أيام من جهة الأجر، ثواب عشرة أيام غير محدود. نعم في شباب وكهولة وشيخوخة، فهل يمكن أن يقال أن يعني كل بحسبه؟ يعني أحيانا الإنسان نرى أن بعض الكهول يعني أشد نشاطا في التعبد لله عز وجل بالصوم ومطلق النفل من الشباب، فيقال يعني لا يعني